لا تشمتوا بنا الأعداء، لا تشمتوا بنا المنافقين. أيها المستجيبون، يا من في التزامكم جوانب خلل، أعداء الإسلام يتصيدون لنا الأخطاء ويترصدون بنا، بل ويحاسبوننا على المباح. مهلا أيها الملتزمون. من مظاهر ضعف الهمة في الملتزمين عدم التبكير إلى صلاة الجماعة في المسجد. فين أصحاب اللحى في صلاة الفجر؟ صعد شخيرهم إلى سطح القمر. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أشعر بوخز كوخز الإبر في قلبي عندما أرتقي المنبر وأخطب الجمعة وأقطع من الخطبة ربع أو نصف ساعة وأجد ملتحين لسه جايين. أيها الملتزمون، إحنا عندنا ضعف همة في التبكير للصلوات، في الحرص على الصف الأول، في دروس العلم، في أداء النوافل، ضعف همة. انتبه أيها الملتزم. صف الشوافي قالها كلمة، قال الإخوة أخروا بسوء أخلاقهم الدعوة إلى الخلف 50 سنة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ولك فلان بيصلي معنا في الجامع من العوام، ومن قال لفخامتك ان انت من الخوارج؟ فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. انا اعرف اخوه اقسم بالله بيقيموا الليل في الاتاري منتقبات، واخوه له مباح جاب الواد اتاري حرام الاتاري. مهلا ايها الملتزمون. يا اخي فلان يجي لك يصلي معاك العشاء ويسمع الدرس، انت ماشي انت وهو وصلت لحد البيت، اتفضل معايا يا شيخ. يقول لك ما يصحش. لا والله لا تتفضل. خلاص اخويا اقسم عليا هنفذ. يطلع فوق تعشي او يشرب الشاي ويشرب الليمون ويحكي معاك، ما يسيبش غير الساعه 1 بالليل 12 بالليل. سوء ادب، مفاهيم خاطئه. قول يا اخي لما تيجي تزور حد نص ساعه وامشي. قول يا اخي ما هو صاحب البيت ما استكاش، انا عمال اكلمه وهو مبسوط وعمال يضحك ومقبل عليا ودمك خفيف قوي. يا سلام عليك، فلاطيف على الاخر، انت قعدتك حلوه بشكل. لكن الراجل ما اشتكاش. هو انت عايز يقول لك ايه؟ هو بيجاري الطير، لكن هو من جوه عايز يرميك من البلكونه. مهلا اي مسعد انور. والان مع ماده هذا الشريط. الحمد لله الهادي الى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدي وقائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني وثمرة فؤادي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وصلى اللهم وسلم وبارك على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام

تقول ايه؟ لقد مات هنا من الناس الا من رحمه الله منا، اللهم اجعلنا من اصحاب الهبه العاليه، اللهم امين. موسى والخضر، موسى انطلق وقطع السفر في سيافي وصحاري وركب البحر، وموسى سافر كثيرا غير انه لم يتعب كما تعب في سفره لطلب العلم. هو بنفسه قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، اول سفرية مرمط فيها يا يوشع، كأنه يقول هذا. ليه؟ عشان يتعلم ثلاث مسائل: همة، وكان على اتم الاستعداد لو استغرقت الرحلة 120 سنة ان ينطلق، لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة. حقبة، حقبة جمع مفردها حقبة، والحقبة 40 سنة، اقل الجمع من الاعداد 3، يعني كان مستعد يسافر كم سنة؟ 120 سنة. دي الهمم، هذه الهمم في طلب العلم. الاعمش وطلابه، الاعمش عالم الحديث المشهور، كان له كلب يضعه على باب البيت. لماذا؟ لانه عالم حديث، وعلم الحديث عايز رجال، فوضع كلب على باب البيت. واحد رايح يتعلم، رايح يتفسح، رايح يضيع وقت، رايح يتفرج على الشيخ، رايح يتصيد اخطاء الشيخ، هيروح يلاقي في كلب على باب البيت؟ هيدخل؟ هيرجع؟ الكلب هينبح ويمكن ينبشه. طب وعلى ايه البهدلة دي؟ انما اللي عايز علم بحق فيصبر، يبقى يمكث يلاعب الكلب، ينتظر حتى ينام الكلب، اي حيلة حتى يدخل ويتعلم. فكان النتيجة ايه؟ كل يوم يدخل للاعمش 5، 10، 15، وفي مرة وجد الاعمش بيته ملآن بمئات الطلبة من طلاب العلم. قال ما الذي حدث؟ قالوا لقد مات الكلب. قال مات إذن الذي كان يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر. همة، احنا عندنا ضعف همة في التذكير للصلوات، في الحرص على الصف الاول، في دروس العلم، في اداء النوافل، ضعف همة، ولا ينكر هذا الا مكابر. 2، من جوانب الخلل في التزام الملتزمين سوء الخلق. يجب ان نعترف ان منا منفرين غلاظ لم يعرفوا عن الاسلام الا القشرة، لحية وجلباب، نقاب وجلباب، لحية وقميص ونقاب وجلباب، وسلام عليكم. وهل الدين ينحصر في جانب العبادات؟ فين جانب العقائد؟ فين جانب الآداب؟ فين جانب الأخلاق؟ يا راجل، ده من أهم أهداف البعثة إنك تتربى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ذكره البيهقي في سننه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وهذا ذكره الترمذي في سننه والحاكم وصححه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. مين ده؟ أكثركم صلاة؟ ما تقول أكثركم صياما؟ أطولكم لحية؟ أكبركم جديدة؟ مين أنا عايز أعرف؟ أحسنكم أخلاقا، أخلاق، خلق، ثمرة في العبادة. فين يا أخي سيدنا النبي محمد الأسوة والقدوة؟ شهد له الأعداء قبل الأصدقاء بحسن الخلق، لقبوه بالصادق الأمين. سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلقه، قالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. فين أخلاقنا؟ فين الجانب الخلقي؟ كيف يهتدي الناس بنا ونحن أسوأ الناس أخلاقا، ونحن عنوان مشوه للإسلام؟ رجل صليبي في أمريكا قرأ عن الإسلام والمسلمين، قرأ عن الإسلام في الكتب فأسلم، فقال لأحد أصحابه من أهل مصر أريد أن أنزل معك إلى مصر لأرى الإسلام واقعا ينبض، أريد أن أعيش بين المسلمين. فجاء به إلى هنا، مكث فترة، وعند وداعه قال له صاحبه ما رأيك الآن؟ أنت عارف ألف؟ قال الحمد لله الذي عرفني على الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. ليه يا ابني؟ قال الإسلام يدعو للنظافة، وأنتم شوارعكم قذرة. الإسلام يدعو للنظام وأنتم همج همج. الإسلام يدعو للتراحم وأنتم غلاظ وقساء. نموذج سيء. بأخلاقنا أصبحنا نصد عن دين الله، مع أن أي عبادة، أي عبادة من ثمارها أن تصبح ذا خلق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تبقى راجل محترم. عيب لما تصلي وتلعن والدك أو تعقه ولو بكلمة أف، عيب. أمال بتصلي إزاي؟ صلي إزاي؟ أمال أخ إزاي؟ إزاي؟ الصيام فإن شاتمك أحد أو قاتلك أحد فقل إني صائم، يعني بقى عندك خلق. هكذا قال النبي في الحديث الصحيح. الحج فلا رفث ولا فسوق في الحج، بقيت مؤدب. حتى الصدقة، خذ من أموالهم صدقة، ليه؟ تطهرهم وإيه؟ وتزكيهم بها. تهذب الخلق، تهذب الخلق. نريد أن نتخلص من رواسب الجاهلية. يا صاحب الخلق السيء، لماذا تأتينا بوجه أبو بكر وبأخلاق أبي لهب؟ لحية حلوة، طاقية جميلة بيضة، جلبية حلوة، وأخلاقك قلت إيه؟ يبقى هقول الزفت زي ما أنت قلت. ليه؟ لماذا تأتينا بوجه الصديق وبخلق أبو لهب؟ ليه؟ أمال ملتزم إزاي؟ أمال فين الالتزام؟ أمال بتصلي إزاي؟ فين ثمرة الصلاة؟ فين؟ ماشي. يا أصحاب الأخلاق السيئة، يا من تجيدون الموعظة فقط، لما تقولون ما لا تفعلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ كبر مقتا عند الله بغضا. من أمثلة الأخلاق السيئة التي تراها عند المشاجرات، أحيانا أمر ألاقي أخ بيتخالي، ما شاء الله، ولما أقول أخ مش لازم يبقى بلحية، راجل عابد راكع ساجد لله من أوتاد المساجد، ايه في الشارع ماشي بيتخانق ماسك شومه، انت بلطجي ولا اخر؟ انت فتروة يا ابني ولا ملتزم؟ فين الاخلاق؟ فين المسلم؟ مش كده، فتجد مشاهد مبكية مضحكة، اخ وبيتخانق، لو في بعضهم بيتخانقوا حتى في المساجد، واخ ده مش اخ، ده فخ، ده مش اخ، ده اخ منه. صلى على رسول الله. الشيخ صفوة الشواطي قالها كلمة، قال الاخوة اخروا بسوء اخلاقهم الدعوة الى الخلف 50 سنة. 50 سنة تقول له استاذن، يقول لك زي فلان عامل لي شيخ وبيشتم امه، عامل لي شيخ وكل يوم يرزع مراته علقه ومروحه طفشانه. هادي يا عم الشيوخ، بتقول له زوج بنت الشيخ، شيخ ايه ده؟ فتوات يا عم، دول فتوات. ما هكذا اسمع هذا الكلام 10 مرات واضرب لك نماذج مؤسفه سوء الخلق. مثال اخ استاجر تاكسي، قال له اذهب معك الى مكان كذا بكم؟ قال له ب10 جنيهات. اتفقنا؟ قال اتفقنا. نماذج مؤسفه سوء الخلق. مثال اخ استاجر تاكسي، قال له اذهب معك الى مكان كذا بكم؟ قال له ب10 جنيهات. اتفقنا؟ قال اتفقنا. ذهابا وايابا. وده اخ عارفه معرفه شخصيه، مش موجود، مش موجود في المسجد، صلى على رسول الله. ذهب مع السائق فلم يقضى طلبه، ما جابش البضاعة. فلما رجع السائق قال له هات الأجرة، وإذا به يضع في يد السائق 3 جنيهات. ها يا عم الشيخ، عيب على دقنك، ده انت متفق على 10 جنيه. قال له انا جبت بضاعة، يعني اخسر لوحدي؟ الخسارة بالنص. الراجل السواق قال له انا بصلي والله العظيم، شايفداني مخدرة ازاي؟ والله كنت ناوي اربي دقن عشانك، هحلقها بقى دلوقتي. عايزين دعوة بالسلوك، كلنا حريفة في الكلام. انا ممكن اخطب لك الفجر. الدعوة بالكلام سهلة، عايزين السلوك. الدعوة بالسلوك، كيف يهتدي الناس بنا ونحن من أسوأ الناس أخلاقا؟ إزاي تبقى أخ وكذاب؟ إزاي؟ كثير من بعض الإخوة الذين ما يفهمون الالتزام قد يقع في الكذب دون قصد، عن طريق كثرة خوضه في المعاريض. الواحد يندى عليه، يا أخي فلان، هو مش عايز يقابله، يقول لابنه بص له من البلكونه ويشاور بايديك على مكانك وانت واقف وقول له ابي، لا وابي، ابي مش هنا. هو وضع ايه البلكون ده؟ تعريف بقى. يبقى انا مش كذاب. انت بتحارب، انت بتحارب. النبي قال للكافر في غزوه قبيل الغزوه انا رجل من ماء، وهذا تعريف، وما كذب اصلا، حقيقه هو من ماء، من ماء دافق. لكن ده يقول لك ما هو ده تعريف، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، في كل حاجة معاريض تبقى كذاب. يقول لي ما انا قول له ما فيش، قول له ان ربنا علمه لك، واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ايه المانع؟ مش عايز اقتلك عنه، ما رجع مش عايز يرجع من يفتح له. هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام. عيب قوي اما تبقى ملتزم وتخلف الوعد، كل مساعد تخلف الوعد. انت ما قرأتش ان النبي قال ان من ايات النفاق وعلاماته ان صاحبه اذا وعد اخلف؟ عيب تبقى ملتزم خاين حرامي، امر مؤسف انك تجد اخ بيسرق كهرباء. ليه؟ احنا ما بنغلبش. يقول لك مش دول طواغيت؟ طواغيت يا عم. طب طواغيت يا حبيبي، هل يجوز لك ان تسرقهم؟ يا حرامي، انت حرامي مش اخ. امر مؤسف. افرق الكشاف وقفشك، وللسني اللي هنا راجل حرامي، حرام عليكم يا من تفعلون هذا. خرطوا الدعوة بسوء اخلاقكم لورا 200 سنة مش 50. الامانة يا اخي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة الى المدينة لماذا خلف علي من ورائه؟ ثورية. اثنين يرد ايه الودائع والامانات الى اهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولصوم بيغلوا وعلى اللصوص حد قهرك على الكهرباء اشتغل بالكيروسين يا حبيبي نور بالشموع زي سيدك وسيد ابويا وابوك النبي محمد. اوعى تكون حرامي اوعى اخلاق سيئة. من صور تضييع الامانة يبقى اخ ملتزم معاده في العمل 8 ويخلص 2 هو بيروح 10 ويجي 12. طب ما انت خدت مال على جهد لم تقدمه يبقى بتاكل حرام. قاعد في الشغل وتليفون المصلحة بتاع سعادته يتصل بالاخ فلان ويستفتي الشيخ فلان ايه انت رايح فين يا حبيبي انت رايح فين هو تليفون فخامتك ده خدمة من مصالح المسلمين يبقى انت بتاكل حرام. اصحى خيانة للامانة. من سوى خيانات الامانة بدون قصد وده انا اتلدعت منه كتير. يجي لي واحد يزورني ولو سمحت عايز المجلد الفلاني اطلع على مسألة ياخد المجلد شكرا. انا ضاع مني عشرات الاشرطة الغالية جدا مش موجودة مش موجود منها ما سجل في مسجد النبي محمد مش مطبوع حاجات لا تقدر بثمن من بعض اشباه الملتزمين اللي مش عارفين يعني ايه امانة. احدهم اخذ مني كتاب ونسيه وانا نسيته بعد 2 ذهبت الي وجدت كتابي عنده في المكتب. يا شيخ خلصت المسألة؟ قال لي مسألة ايه؟ قال قلت له انت استعرضت الكتاب بتاعي من 2 عشان بانها كانت مسألة يعني معضلة. خلصت؟ قال لي كتاب ايه؟ تنسي. انا عارف انه نظيف السريرة لكن تنسى امانة الناس ازاي؟ ازاي؟ قال لي قلت له المجلد ده بتاعي. قال لي لا مش بتاعي. كمان انا لله وانا اليه راجعون. من صور سوء الاخلاق معاملة بعضنا لاهله. اتكلم مع ابوه ازاي؟ يقول لك اصل ابويا راجل جاهلي تارك للصلاة كافر. انت عملت نفسك مفتي. نحن دعاء قبل ان نكون قضاة. طب ما تدعوه الى الله. يا اخي ضع امامك آزر وابراهيم. ابوك مش هيبقى شره كآزر ولا سعادتك هتبقى عسر معشر سيدنا ابراهيم. ومع ذلك قال له يا كافر يا مرتد يا فاسق ايه الهبل اللي تسمعه ده؟ اشتم كلمة اشتم كلمة هبل دي. ايه اللي تسمعه ده؟ ايه ده؟ ده كل جملة يسبقها بقوله يا أبتي يا أبتي حتى عندما هدده بالقتل لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. ربط لك مثل في الدرس الماضي بإزاي إن الشيخ أحمد القطان كسب أبوه. أبوه كان حكمه كافر يسب بالسنة ويسب كل ملتحم. فلما مرض والده قال احمد القطان هذه فرصتي لاكسب والدي وانجو معه من النار. قال فمرض والدي بمرض عضال فكان لا يقوى عند التغوط ان يذهب الى الخلاء. فكان ابي اذا اراد ان يبول اقول يا ابي قل هنا في يدي. تقدر تعملها مع ابوك دي؟ يقول لي ما انا بدعو ابويا بالالتزام ومش عايز اسمع الكلام. انت بتدعو ازاي؟ يا ريتك تعامل ابوك زي ما ربنا امر نبي الله موسى ان يعامل فرعون. يا ريت يا راجل ده ربنا بعت سيدنا هارون وموسى لفرعون الذي سبق في علم الله انه لن يؤمن وقال لهم فقولا له قولا لينا. ابوك فرعون انت موسى اهدى، النصح ثقيلا فلا ترسلوه جبلا، النصح ثقيلا لا سيما ان كان من الولد لابيه، يعني ابوك قد يقبل من اي انسان وعندك يجد نصحك ثقيلا، اذ انك وان شئت في ناظري هذا الطفل الصغير الذي لا يبقى شيئا. الى باسلوب طيب، باسلوب طيب. كان والد القبطان اذا اراد ان يتبرز قال له هنا في يدي، تبرز في يدي. يا الله، ده الاخ بقى، هو ده الاخ. وبعدين نتيجة ابوه اخذ يبكي وقال الان عرفت قيمتك يا بني، اكل اصحاب اللحى هكذا امثالك؟ قال انا اسوأ واحد فيهم. فهداه الله والتزم ومات على التوحيد. احنا بنتعامل مع امهاتنا ازاي؟ بكيلي مشاكل توجع القلب. تعامل امك ازاي؟ ازاي غلظة مع الام، جفاء مع الاب والاخوة. ام ابو حنيفة ارادت فتوى في مسألة فذهبت تسأل، فقال لها السائل تسأليني وانت ام الامام؟ يعني جاي تسأل التلميذ وسيب الشيخ. قالت انا مش عايزة فتوى ابو حنيفة. هو كده زامر الحي لا يطرد. فطافت على اهل بلدها من اهل العلم تسأل في الفتوى ولا واحد عرف يجاوب. ابو حنيفة سيطر. فكتب الفتوى لتلميذ من تلامذته وقال اذا جاءتك امي تستفتيك هذه الفتوى. جاء الدور وذهبت لهذا التلميذ، عندي فتوى، عندي سؤال ايها العالم. قال قولي. فاستفتت فافتاها، قالت اريدها مكتوبة. قال ها هي مكتوبة ومعدة. فاخذت الفتوى وذهبت الى ابي حنيفة وقالت هذا هو العلم، هذه هي الفتوى، لا فتوى ابو حنيفة. يا سلام، اظن لو امك عملتها معاك والله فضحتيني في البلد، فضحتيني يا حاج. ده كلام ابو حنيفة يريد ان يكسب. فاحنا معانا جفاء، بسمع كلمة من الاخوة بتوجع قلبي. ولك فلان بيصلي معانا في الجامع من العوام، هو بيصلي معانا بس ايه من العوام. ومن قال لي فخمتك ان انت من الخوار؟ لو بيصلي بس جاهلي يعني، مين قال لك ان انت من الخوار؟ فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. انت ليه بتبص للناس من فوق؟ ليه؟ ليه واخد مقلب في نفسك؟ ليه عندك عقل؟ ليه؟ اقول من جوانب الخلل في التزام الملتزمين سوء الخلق، وفي هذه حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. ثالثا من جوانب الخلل في التزام الملتزمين انعدام آداب الخلاف الا في من رحمه الله منهم. انا بتكلم كل العيوب دي في قلة قليلة جدا من الملتزمين، ان شاء الله انتم لستم منهم. صلى على رسول الله. ما عندناش ادب خلاف، تختلف مع اخ في مسألة عدوه. عبد الله بن مسعود كان يرى ان القصر في السفر واجب، واجب عزة. فسافر واذا به يصلي خلف عثمان بن عفان، فصلى عثمان بن عفان الصلاة كاملة وصلى من ورائه ابن مسعود، وابن مسعود اعلم من عثمان بلا شك. فبعد الصلاة سأل التلامذة ابن مسعود يا امام خالفت مذهبك، انت تقول القصر في السفر واجب، فلماذا اتممت من خلف عثمان؟ قال الخلاف شر. الخلاف شر. نعم هناك امور لا يسعنا فيها اتفاق، خلاف في العقيدة، وهناك عدم وفاق يسعنا فيه اتفاق. اختلف معايا في فروع الفروع، في فروع الفروع يا ترى عندما ارفع من الركوع ارسل ولا اضع اليمنى على اليسرى كاني قائم القيام الاول؟ واحد يقول لك لا ترسل، لان الالباني قال كده. يقول لك لا ما ترسلش يا عم، ابن باز قال كده، ونخاصم بعض ونجهل بعض. تجهلنا البعض في قضايا كتل هو الجهل بعينه. الخلاف شر في هذه المسائل. عمرو بن العاص صلى باصحابه متيمم من جنابه مع وجود الماء، هل ترك احد من الصحابه الصلاه خلف عمرو؟ ولا واحد، ولا واحد. ثم عندما عادوا للنبي عرضوا عليه المساله. يبقى عند التنازع نعرض الخلاف على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن مع الدليل، ولا نتعصب لأسماء وإن وصل صاحبها إلى السماء. نحن نظور مع الدليل، ولا عصمة لأحد في هذه الأمة إلا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة اختلفوا لكن ما قبحوش ببعض. الشافعي يقول الناس عيال بالفقه على ابي حنيفه، رغم ان خالفه في مسائل كثيره. الشافعي يخالف مذهبه عندما يسافر للعراق وما يقنطش في الصلاه في الفجر. وكان دي مساله برضه عايزه كلام، والراجح فيها الاصرار على القنوط في الفجر بدعه. مفيش كلام في ده، فجر فقط لا بدعه. احمد بن حنبل كان كلما دخل الى بيته يقول لاولاده استاذي الشافعي، عالم عظيم، الشافعي وعلمه، الشافعي وفصاحته. لاحمد بن حنبل بنت صغيره قالت يا ابتي نريد ان نرى الشافعي، اعزم لنا الشيخ بتاعك عندك. فدعي الشافعي الى طعام احمد بن حنبل، وفي ثاني يوم بعد ان انصرف قال احمد لابنته هذا هو شيخ الشافعي، ما رايك فيه؟ قالت لقد اكل كثيرا ونام كثيرا وصلى الفجر من غير وضوء. يعني خوفنا يا اخي. ده الشافعي راح يساله، قال له اما اكلي فهذا طعام من كرام ومن حلال، واكل الكرام سواء لما تعزم عند اخر وعارف انه بيجيب الحلال كل وانت مطمن واشبع، واما نومي فوالله ما نمت، انما كنت مستلق فقط على ظهري، وفي هذه الليلة فتح الله علي بسبعين فتوى في سبعين قضية من قضايا المسلمين. سبعين قضية هو مات كده جامعة متنقلة. واما صلاة الفجر من غير وضوء فلماذا اتوضأ وانا لم ينتقد وضوئي اصلا؟ احمد قال ايه في الادب، ادب الخلاف. قال لابنته ان ليلة واحدة من ليالي الشافعي افضل من حياة احمد بن حنبل كلها. وهذا تواضعا منه، وهذا تواضع. فممكن نختلف، لكن ليه نقطع في بعضنا اذا اختلفنا في مسألة؟ نريد ان نرى ادب الخلاف. انا اعرف اخ من الاميرية، الاخ ده طلق زوجته لانها تسمع للشيخ فلان وهو بيسمع للشيخ فلان. والله العظيم حصل. الشيخ اللي بتسمعه ولا ده بتاع ارجاء؟ وهي تقول له الشيخ انت اللي بتسمعه بتاع تكفير. قال لك طب انت طالع روحي على امك ده. ايه ده؟ وليه علمائنا لما بيختلفوا مع بعض ما بيتكلموش مع بعض؟ ليه على الملأ؟ ليه؟ هذا واقع اعرفه في اسمه. طلقها. فمالك ومال زوجتك بتسمع الارجاء؟ مش عقيدتها سليمه يا ابني؟ انا عايز زوجتك تتعلم ايه؟ العلم اللي وفرت عين كفايه عليك. علمها صوت النور. انما لا ناس تسمع بتاع ارجاء ولا بتعمل. لا لا لا بيزنيش انت طالق. تخلف عقلي. تخلف. اين ادب الخلاف؟ رابعا

قال جزاك الله خيرا. خمس دقائق قال له واثني في كذا، قال له ما اعلم الاجابه كذا، قال له اخطأ الصحيح كذا وكذا. جزاك الله خيرا. شويه افتني في كذا، قال له ما اعلمه كذا، قال له اخطأ. لو واحد مننا بقى كله بعدين يفتي، انت بتصلط عليا بتلم الدنيا انا وبعدين معاك، قال له الصحيح كذا وكذا. وبعدين قال كلمه صارت مثلا لكل متعالم، قال له لقد تذبذبت وانت حصر. يعني ايه الزبيب بتعملوه من ايه؟ من العنب. اي عنب؟ النضيج الكبير. قال له يا ابني انت عملت نفسك زبيب وانت لسه حصر ما تنفعش. ولذلك العلماء قالوها العلم ثلاثه اشبار، تاخذ الشبر الاول تشعر انك فريد الزمان عالم كل اوان، تاخذ الشبر الثاني تشعر بالتواضع، تاخذ الشبر الثالث تشعر بالجهل. ولذلك العلماء قالوا اذا لقيت واحد يعني على قد زي حالتي كده وبيتساهل في الفتاوى قل له يا ابو شبر خد كمان شبر. اذا لو خد الشبر الثاني هيعمل ايه؟ هيتواضع. اللهم اجعلنا من اهل التواضع. ابن عباس في مسجده، دخل في مسجد النبي، ابن عباس يصلي تحية المسجد، فجاء رجل فوجد تلاميذ ابن عباس جلوس، عكرمة وسادة، وبعض تلاميذ ابن عمر نافع جلوس في حلقة ابن عباس والإمام يصلي. فقال السائل أفيكم مفتن؟ قال واحد من تلاميذ ابن عباس نعم سلم. قال كلما بل تبعه الماء الدافق. قال أهو الماء الذي يكون منه الولد؟ قال هو. قال عليك أن تغتسل كلما وجدته. كل ما بيبول بينزل من؟ قال له خلاص يا حبيب كل ما تبول تستحم. قال الرجل كلما بل ونزل أغتسل؟ قال نعم. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ده لو بيقول ثلاث مرات في اليوم وفي الشتاء فانت هتموتوه. ابن عباس سمع الفتوى فخفف في الركعتين ثم التفت وقال ائتوني بالرجل، فجاءوا به من على باب المسجد. ثم قال ابن عباس لتلامذته يا من أفتيت، هذه الفتوى الذي جئت بها أمن كتاب الله؟ قال لا. قال أمن سنة رسول الله؟ قال لا. قال أعن واحد من أصحاب رسول الله؟ قال لا. قال فمما؟ أمال جايبها منين بقى؟ قال اجتهدت رأيي. قال اجتهدت رأيك؟ من أجل ذلك قال النبي فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. يعني هزأهم ودول تلمذة ابن عباس وبخهم. فانت ليه بتتسرع في الفتح؟ ثم جاء الرجل لابن عباس قال له يا هذا، هذا الذي يخرج من قبلك هيتبعه لذة؟ معه لذة؟ قال لا ليس معه لذة. طيب بيسبقه انتصاب ويتبعه انتصار؟ قال له لا. يخرج دفقا؟ لا. قال انما هي ابرده من البرد يكفيك فيها الوضوء. شوف الفتوى، يكفيك فيها ايه؟ الوضوء. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اخطأنا القاتلة حقيقة التساهل في الفتوى. خامسا من جوانب الخلل في التزامنا احنا كملتزمين رؤية النفس. كل واحد فينا شايف نفسه العبد، وهذا ما اخر دعوتنا، ان احنا بنبص للناس من فوق، انا الشيخ، انا اللي عندي العلم، انا اللي بسمع العلماء. والدليل على كده انك معجب بنفسك، انك عملت لي نفسك من الخواص وبقيت الناس من العوام. العبد يحبط العمل.

الغش، الغش تبرير بعض الحرام ناهيك عن تقديم حب المال احيانا عن حب الله. قلنا لابد ان نقاطع اسرائيل، احنا كاخوة ضعفاء كشعوب قلوبنا وجعانا، بس نعمل ايه؟ فكنا على الاقل قاطع منتجات هؤلاء. انا اعرف الكثيرين من الملتزمين اصحاب المتاجر لحد الوقت بيبيع اريال ويبيع منتجات اسرائيل ومنتجات امريكا، يعني قدم حبه للفلوس على حب النصر الدين الله. اين تحرير الولاء والبراء لله؟ امال شاطر لي بس ولاء وبراء، فين عمل؟ عملي فين؟ نحن نجيد الكلام وقل منا من يجيد العمل. على عكس الصحابة كانوا يعملون اكثر مما يتكلمون، يعملون اكثر مما يتكلمون. نظرة تبريرية لكل حرام. تلفزيون، كتير من الاخوة عندهم تلفزيونات، ولقد التلفزيون له زر، له زر. انا بجري الشعراوي بتفرج على نشرة الاخبار، هو بيتفرجش على النشر، بيتفرج على المذيع اللي هي نشرة اعراق، جهاز اهو زر، اهو ده بقى ابو زر، جهاز اهو زر. في ايه يعني بجيب تلفزيون جايب لابني اتاري يلعب فيه؟ انا اعرف اخوة اقسم بالله بيقيموا الليل في الاتاري، منتقدات واخوة له مباح، جايب لي الواد اتاري، حرام الاتاري. والله العظيم اعرف العشرات لحد الفجر، الفجر لحد الثانية صباحا الاتاري. صلى على رسول الله. خطأ ولا فيها ايه لما جيت تلفزيون ومعاه فيديو عشان اتفرج على الشيخ فلان، اشوف شريط الشيخ فلان؟ كتير من اهل العلم رفضوا ان هم يتصوروا فيديو. ما بقولش اللي اتصور وقع في حرام، هذا جائز، لكن انت ايه اللي يهمك من شكل الشيخ؟ اصل عايز اشوف انت مالك ومال شكله. افرض انه عبد حبشي اسود كقطعة الفحم، انت مالك؟ لك علمه، لك علمه، وده موجود في الاشرطة. كفاية عنك، كفاية دي، كفاية. التبرير ناهيك عن بعض الاخوة يذهبون الى المصايف. وسمعت ان في النهاردة ملابس بتباع، يقول لك في ملابس بحث خاصة بالمحجبات، مش عملوا كوافير خاص للملقبات؟ ها؟ ده بقى ايه؟ مش كل عارف الغناء الاسلامي؟ ها؟ الفرح الاسلامي؟ كوافير الاسلامي؟ ده المايوه الاسلامي. وكذبوا. فيها ايه يعني؟ اما اخد زوجتي وهويها شوي في البحر؟ اما ربنا خلق البحر ليه؟ خلوا عشان تاخد زوجتك عليك على الريف، خلوا عشان كده؟ طبعا لا، هو آية ونستخرج منه لحم طري وعلنا نلبسها ونبلغ على متنه بلاد ما كنا سنبلغها إلا بشق الأنف من خلال الفلك. طب يا عم الشيخ أنا باخد زوجتي في حتة بعيدة خالص وبنتي للفجر محدش بيشوفنا، تنزل انت ومين؟ انا وزوجتي وعيالي الصغيرين. طب زوجتك نزلت البحر، هدومها لجأت بلحمها، صار جسمها ممثل امامك ابنت زوجها، طب قدام ابنها هل هذا يجوز؟ قدام بنتها هل هذا يجوز؟ والله العظيم ما يجوز، والله ما يجوز للمرأة أن تظهر من بدنها أمام المرء إلا مواضع الزينة. ومن يدريك وانت نازل الفجرية كده إن مفيش حد تاني هينزل معاك، هو الشاطئ بقى بتاع سعادتك. أنا عايز أعرف البحر ده واجب ولا لا؟ مش النبي قال علموا أولادكم السباحة؟ أقول له تخيب، ده مش كلام النبي يا ابني، ده كلام عمر بن الخطاب. يعني البحر حرام؟ حرام. البحر لذاته مش حرام، السباحة لذاتها. يا ريت كل الشباب يتعلموا السباحة، لكن ما نراه الآن جعل البحر حرام لغيره لما عليه من العرض. طب انا هروح لواحد هتشوف عوراه، انت هتشوف عوراه، فبأي حال ما يجوز، ما يجوز، لا هو واجب ولا سنة ولا فرض. تقول لي ولا حرام، مباح. اقول لك مباح اذا انضبط بضوابط الشرع، ده مش موجود، يبقى بناقص. سابعا من صور الخلل في التزام الملتزمين عدم قبول النصيحة. احيانا تنصح الواحد من هؤلاء تجده يتبرم ويضيق بك ويتهمك بانك متشدد وتتصيد عيوبه ولا يرى منك انك تهديه عيبه عن طريق النصيحة، ما يقدرش. وانا جربت كتير. اخ قبل كده قال لي في حاجة اسمها التمثيل الاسلامي في هذا المسجد. ايه تمثيل اسلامي؟ ايه الادلة على كده؟ قال لي ما هو فتمثل لها بشرا سويا. اصل الشيخ بتاعنا المفتي اللي بيفتينا قال التمثيل الاسلامي حلال. ساعة الا ربع أدلة أسوقها، أدلة دامغة، وفي النتيجة في النهاية برضو أنت غلط، الشيخ بتاعنا قال غلط، أنت برضو غلط، أنت عبد الشيخ يا ابني، أنت عبد الشيخ، أنت عبد الله. ده اللي وقع النصارى في الكفر والشرك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ أربابا من دون الله. انت ليك حاجة واحدة، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. تمثيل اسلامي، ما شاء الله ما شاء الله. وبعدين ما يقبل النصيحة. عمر والعجوز، خرج عمر واذا بامرأة عجوز تستوقفه وقالت يا عمر لقد كنت عجما فاوجدك الله وصرت عميرا تلعب في شوارع مكة ثم كبرت واصبحت عمر ثم أسلمت وأصبحت الآن أمير المؤمنين، فاتق الله في أمة محمد يا عمر. وعمر الأمير طأطأ رأسه ويسمع، فقال أحدهم يا أمير من هذه العجوز التي تغلص لك وأنت تسمع؟ قال ألا تعرفها؟ امرأة سمع لها الله، ألا يسمع لها عمر؟ إنها قولة قد سمعت الله قول التي يجادلك في زوجها، في زوجها تشتكي الى الله. ثم قال عمر كلمة عظيمة، قال لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها. اي اخ لو دعنا بالضر في الارض ما بيقبلش النصيحة مفيش فيه خير ابدا. لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها، اذ انه باعراضه عن قبول النصيحة مع إقامة الحجة عليه دخل في قول الله عز وجل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. اللهم ارزقنا الجنة بلا عذاب ولا حساب. عمر بن عبد العزيز ويا ذرية بعضها من بعض، كان مستأجر رجل يعمل له في دولته اسمه عمر بن مهاجر. وظيفة عمر بن مهاجر انه اذا وجد عمر بن عبد العزيز اصابه الشطط قال تمسك بي من تلابيبي وتهزني في الهواء وتقول لي اتق الله يا عمر فانك سوف تموت. عايزين نلاقي أخ الحق إذا نصح وأقمنا عليه الحجة يقول سمعنا وأطعنا ثامنا. من جوانب الخلل في التزام الملتزمين إغفال الكثير من الآداب وعلى رأسها آداب الزيارة. إحنا كإخوة بنحب بعض، فالأخ فلان رايح يزورك يروح لك إمتى؟ كان الأخ فلان يجي لك إن لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قل له يا أخي لما تيجي تزور حد نص ساعة وامشي. يقول يا أخي ما هو صاحب البيت ما استفاش، أنا عمال أكلمه هو مبسوط وعمال يضحك ومقبل عليا، يقول دمك خفيف قوي، يا سلام عليك ده انت نظيف على الاخر، ده انت قعدتك حلوه بشكل. يقول لك الراجل ما استكاش، هو انت عايز يقول لك ايه؟ هو بيجاري الصيف لكن هو من جوه عايز يرميك من البلكونه.